ثمراتها اخلاقيه. العبادات ثمراتها اخلاقيه. يعني ايه ثمراتها اخلاقيه؟ يعني انا لما اصلي صلاه حقيقيه من الواجب الا ارتكب الفحشاء، الواجب الا اتي المنكر، الواجب الا اكون باغيا. طيب اذا لم اكن باغيا فما اسات الى غيري، يبقى جانب اخلاقي الا اتي المنكر، يبقى اذا انا لا اشجع الذين يصنعون الشر في المجتمع، يبقى اذا هذه ثمره الصلاه. لا اتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيامن الاخر مني، هذه حدود الايه؟ حدود الـ يعني المضمار او المساحه التي يتحرك الانسان فيها في قضيه ثمرات العباده. يبقى انا لما اصلي سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، يعني ضايقه امر، فزع الى الصلاه وقال ارحنا بها يا بلال. ليه ارحنا بها يا بلال؟ لاننا سبحان الله في ورطات الحياه وغمار الحياه تاتي الامور سبحان الله يعني معاكسه للانسان، لان الانسان ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، احيانا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفينه، السفينه عايزه الريح شماليه تيجي الريح جنوبيه، ما سبحان الله. فالانسان في الحياه هكذا يصارعها ويعني يدخل في غمارها، واحيانا اصحاب الحق واصحاب الاصلاح دايما والصلاح يعني يسبحون ضد التيار، يبقى سنة اقاربه ماشيين الناحيه دي وهو ماشي الناحيه الاخرى، فليست بسهوله، لانه لن يجد وقليل من عبادي الشكور. فالانسان سبحان الله في في في في في في غمار الحياه يجب ان يستند بعد اعتماده الكلي على رب العباد عز وجل على عدم الخروج على المنهج. يعني ما يخترعش من عنده. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، لان القران او القران لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي معذره ورضيت لكم الاسلام دينا، اذا الموضوع تم. فما ياتيش انسان ليكمل شيئا او يقول والله انا يعني ارى ان هذا نكمله بكذا، لا، الدين قد كمل ولا انقص منه شيئا، لان من ادعى زياده من عنده فقد يعني للاسف اساء الاسلام وظن انه جاء ناقصا ليقبله هو. ومن حذف من الاسلام شيئا فكانما يرى ان الاسلام جاء اكثر من اللازم او اوامر اكثر من اللازم فهو يهذبها. لا، ليس لنا كبشر ان نصنع هذا الامر، انما الامر قد تم من عند الله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الكنوز القويه من السنه تركنا على المحجه البيضاء، طريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. لكن الموضوع خطير ويريد ايضاح اكثر، ولكن بعد هذا الفصل ان شاء الله نتواصل مع هذا الكنز من كنوز السنة، الزيادة في الدين او النقص فيه. نسأل الله ان يجعلنا من العاملين بما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة او نقص، لان الزيادة كالنقص تماما، كلاهما الدين بريء منه وصالح المؤمنين. كونوا مع بعض الفاصل، اهلا بكم ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ومع هذا الكنز الخطير والمهم من كنوز السنه المطهره، حيث روت امنا عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني ايه رد؟ الزياده في الدين كالنقص فيه. فالله عز وجل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يجب على أي إنسان مهما بلغ من العلم، وكلنا يعني جهال إلا من علمه رب العباد عز وجل، مهما أوتي من علم فليس له أبدا أن يزيد في دين الله شيئا. فمن جاء من عنده في هذا الدين بشيء من يعني عقل نفسيته أو عقله أو تفكيره أو هواه فهو عليه رد، لأن الدين قد أكمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإيانا جميعا وأن نبتدع في دين الله. فهو رد، يعني هو يعود عليه هو، يعني يعود عليه هو على من يعني احدث